بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرامك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نتكلم في النوع الرابع والخامس من أنواع الإيماء في هذا اللقاء إن شاء الله. والنوع الرابع هو الذي ذكره المصنف بقوله: الرابع أن يفرق في الحكم بين شيئين بذكر وصف، مثل القاتل لا يرث، وقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. النوع الرابع ده الإمام رضي الله تعالى عنه البيضاوي يقول لك: سيدي، الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى سيذكر لك تفرقة بين شيئين، تفرقة في الحكم بين شيئين، ويذكر لك وصف في واحد من الشيئين دول. فلما يذكر أو يفرق الشارع ما بين هذين الشيئين في الأحكام ويجيب لك واحد من الاثنين مقترنا بوصف من الأوصاف، تعرف بأن هذا الوصف الذي أتى مقترنا بهذا الشيء هو علة التفرقة ما بين الحكمين. ثاني، الشارع يذكر شيئين أو يجي لك شيئين، الاثنين دول يفترض أنهما يشبهان بعضهما في الحكم، الاثنين زي بعض، يقوم يجي لك الشارع يجيب لك واحد منهم مقترنا بوصف ويؤدي هذا الاقتران بالوصف إلى الاختلاف في الحكم بين الشيئين اللي يفترض أنهما شبه بعض. حلو، ولا يأتي واحد منهم مقترنا بوصف يؤدي إلى اختلاف الحكم، تقوم تفهم أن هذا الوصف هو علة هذا الاختلاف. زي إيه؟ الإمام ذكر وجهين لهذه الصورة. الأولاني أنه هو يأتي ذكره ابتداء، يعني كده هو الشارع ينزل الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم هكذا من غير أي تفرقة، من غير أي شيء، هو يذكر لك أنه في فرق بين الشيئين دول، وأنه الشيء الثاني ده يذكر لك مع وصف وخلاص وينتهي الموضوع. الصورة الثانية أنه هو يأتي ذكره بعد شيء يكون حكمه على خلافه. إزاي يكون حكمه على خلافه؟ يعني يأتي بالاثنين مع بعض، يعني بالشيء المسموح به مثلا والممنوع منه، الاثنين مع بعض، ثم يأتي بالممنوع منه مقترنا بوصف، فتفهم منه أن هذا الوصف هو علة الإيه؟ هو الحكم. يبقى الأولاني في عندنا صورة الأولانية، يعني النوع الرابع فيه عندنا وجهين. الوجه الأولاني إنه هو يأتي الشارع فيذكره ابتداء هكذا، والشيء الثاني إن يذكر الاثنين مع بعض ويذكر لك الثاني منهم مقترنا بوصف أو واحد منهم مقترنا بوصف، فتفهم أن هذا الوصف هو علة الإيه؟ التفرقة. دخل الكلام ده بيقول إيه الإمام الإسنوي: النوع الرابع من الإيماء أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين متشابهين، يعني بذكر وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. ومثل له المصنف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على نوعين: أحدهما أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف معه مذكورا، ما يذكر لكش أصلا، هو يذكر لك كده هو الدو خلاص، بينما هو يشبه أشياء تانية خالص لم يذكرها مثلا، لا يذكرها لك الشارع، كقوله عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. القاتل ده قد يكون ابن، قد يكون أخ، قد يكون عم، كويس. طب ما هو إيه الفارق بين هذا الابن وغيره من الأبناء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: القاتل لا يرث. ما جاتش الحالة إنه اثنين من الأبناء جم يتورطوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قاتل والثاني ليس بقاتل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له القاتل لا يرث. أو قال لك مثلا يعني إذا قتل المورث، إذا اجتمع اثنان من الورثة وأحدهما قاتل والثاني ليس بقاتل فالقاتل لا يرث. لا خالص، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. مرة واحدة كده، ألا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مع موصوف مذكورا معه كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، فإن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل. ما جاكش فيه قال لك اللي قاتل لا يرث والذي لا يقتل يرث. لا خالص، ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل. الثاني إيه بقى؟ أن يكون مذكورا معه، أن يبقى في عندك الاثنين موجودين، اللي هينفع ولا ما هينفعش، وهو على خمسة أقسام. ده خمسة أقسام ذكرها في المحصول. أحدها وعليه اقتصر المصنف طبعا للحاصل، أن تكون التفرقة بالشرط في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع البر بالبر ولا الشعير بالشعير. اللي هو فين الشرط هنا؟ فين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ما التخصيص؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو ذكر الوصف مختلفا بشرط في الآخر، اللي هو فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين بالشرط. صورة المسألة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ لا تبيع البر بالبر إلا هاء وهاء، دي زي دي، ولا الشعير بالشعير إلا هاء وهاء، ولا الملح بالملح إلا هاء وهاء، ولا الرطب بالرطب إلا هاء وهاء، ولا التمر بالتمر إلا هاء وهاء، ولا الزبيب بالزبيب إلا هاء وهاء. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لك إيه؟ ذكر لك صورة إيه؟ يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يعني بر بشعير أبيعه مختلفا متفاضلا، آه، شعير بتمر أبيعه مختلفا متفاضلا، آه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى لك بذكر من إيه؟ الجنسين اللي ما ينفعش إنك تبيعه إلا متساويا، اللي هو البر بالبر والشعير بالشعير، واللي ينفع إنك تبيعه متفاضلا اللي هو الشعير بغير الشعير. جميل. يبقى إذن عندنا النوع الثاني اللي هو بيقول لك إيه، يقول الثاني أن يكون مذكورا معه اللي هو يذكر الشيئين اللي ينفع ولا ما ينفعش، وهو على خمسة أقسام ذكرها في المحصول. أحدها وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل، أن تكون التفرقة بالشرط كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع البر بالبر ولا الشعير بالشعير، إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. طيب دي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن تقع التفرقة في الغاية. تقع التفرقة في الغاية إزاي؟ الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهر. التفرقة فين هنا؟ التفرقة في الغاية. إيه هي الغاية؟ حتى يطهر. إيه هو النظير بتاعه؟ المحيض. في عندنا شيئين، في عندنا محيض، في عندنا طهر، في عندنا حيض، في عندنا طهر. فالله سبحانه وتعالى عمل لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك الاثنين، ذكر لك فترة الحيض وقال لك ولا تقربوهن، يعني في الحيض، حتى يطهرن اللي هو ايه؟ وقت إباحة الإتيان، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا التفرقة اسمه فين؟ تفرقة فين؟ في الغاية. طيب الصورة الثالثة، أن يكون التفريق ده بالاستثناء. زي ايه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضت حق المرأة التي طلقت قبل الدخول، يعني الزوجة إذا طلقت قبل الدخول ليها ايه؟ ليها نصف المهر. تعالى يا عم الشيخ نديها نصف المهر، ده الواجب انها تاخده. طيب امتى ما تاخدش الا ان يعفونا؟ قالك لا، الراجل عم وليها مثلا او هي قالت انا مش عايز منه حاجه، او يعفو الذي بيده في عقده النكاح. فذكر لك الله سبحانه وتعالى صورتين من الصور. الصوره الاولانيه بتقول ايه؟ انها تاخد. الصوره الثانيه انها ما تاخدش. يبقى صوره انها ما تاخدش امتى؟ الا ان يعفونا. يبقى ذكر لك ربنا سبحانه وتعالى صوره انها ما تاخدش وقرنها بايه؟ الا ان يعفونا. هذا الوصف. ده اللي هو علة ألا تأخذ. العلة إيه؟ ألا تعفو. طيب. الصورة الرابعة أن يكون بالاستدراك، زي قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الأصل في إيه؟ إن ربنا ما بيؤاخذكش باللغو في أيمانك، ولكن يؤاخذك إمتى؟ بما عقدت الأيمان. إيه هي إيه هنا الحكم لما يحصل إنك أنت تعقد أيمانك؟ تحصل المؤاخذة. يترتب على المؤاخذة إيه؟ إنك أنت لو حنثت في يمينك يترتب عليه الكفارة. فين العلة ها هنا بتاعة وجوب الكفارة؟ أنك عقدت الأيمان. ده اسمه الاستدراك. الخامس أن يكون بالاستئناف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للراجم سهم وللفارس ثلاثة. فين الاستئناف ها هنا؟ جملة وللفارس ثلاثة، جملة وللفارس ثلاثة أسهم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه في قسم الغنائم قال لك للراجل اللي بيحارب على رجليه ليه سهم واحد، والفارس ياخد ثلاث أسهم. طب ليه هياخد ثلاث أسهم؟ ثلاث أسهم ده هو العلة أنه فارس، وعلة أنه ياخد سهم إيه؟ المفروض للراجل سهم، المفروض كل الناس تاخد زي بعضها. لا، قال لك الفارس ياخد ثلاثة، سهمان له وسهم لفرسه، سهمان له وسهم لفرسه. إيه الوصف بتاعه؟ الوصف بتاعه أنه فارس، فياخد أكثر من الإيه؟ من الراجل. الخامس أن يكون باستئناف، باستئناف ذكرهما، كقوله عليه الصلاة والسلام: للراجل سهم وللفارس ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين. كده نكون انتهينا من النوع الرابع. النوع الخامس من أنواع الإيماء اللي هو إيه؟ النهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا، اللي هو النهي عن مفوت الواجب. فلما ينهى عن مفوت الواجب نعلم ها هنا أن العلة في ذلك النهي هو كون الفعل المنهي عنه مفوتا للواجب، زي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إيه هنا اللي بيمكن يفوت الواجب؟ البيع وقت النداء. فالشارع اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما ينهاك عن البيع وقت النداء بينهاك عن البيع وقت النداء ليه؟ لأنه والله أنت لما هتروح تبيع وقت النداء ده سيؤدي إلى تضييع ذلك الواجب اللي هو صلاة الجمعة. جميل؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه تعالى أوجب علينا السعي إلى الإيه؟ إلى الجمعة، ونهانا عن البيع. ما تسعاش تروح على السوق تشتري وتبيع، وما اللي تروح تعمل إيه؟ تروح تصلي. علمنا أن العلة في النهي عن البيع هو إيه؟ أنك أنت هتترك السعي إلى الصلاة. جميل؟ فإنه لو لم يكن البيع مفوتا للسعي لم يكن للنهي وجه، يعني لو لم يكن للنهي عنه وجه فالحكم عنه إن هو إيه؟ نهى عن الفعل. والعلة إيه هي؟ أنه يفوت الواجب. ولما يفوت الواجب ده معناه إيه؟ معناه أنه هو سيؤدي بك إلى ترك الواجب، والواجب لا يجوز تركه. بهذا نكون قد انتهينا من الأنواع الخمسة من أنواع الإيماء، ونتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة عن صور أخرى أو عن أوجه أخرى للتعرف على العلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.